أتابكم الله. هذا السائل يقول: هل الصلاة ركعتين من أجل ذنب فعلته يكفر عني ذلك الذنب؟ وهل المداومة على هذه الركعات للغرض نفسه بدعة؟ الصلاة رغبة أن يكفر الله ذلك الذنب، والذنب فيما بين الإنسان والله جل وعلا ربه، إن شاء الله أنها نافعة، لأن مجرد التوبة تكفي لتكفير ذلك الذنب. وأما إذا كان الذنب فيما بينك وبين المخلوقين فالبراءة منه أن يحلك من وقع الذنب عليهم منك. أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.